طيب الأخ زوج تفضل. أو هاشم. السلام عليكم ورحمة الله. معليش حتى أعطيك السينية. على أي حال، هناك يا شيخ أحد الإخوة يقول أن الإنسان عندما يكون كبير في السن ولا يستطيع الصوم فعليه الفدية. فعرفنا أن الفدية كما في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إطعام مسكين عن كل يوم. فهل إذا جمعت هذه فدية وهي قضية الإطعام لمدة 30 يوم أو 29 يوم، هل يجوز أن تعطى لشخصين أو أن تقسم بينهم؟ لأن الحقيقة لم نجد قول لأهل العلم في هذه المسألة. هل تقسم بين اثنين أو ثلاث؟ هذا السؤال الأول. الجواب: هذا قول معروف عند بعض أهل العلم، منهم من يرى جواز أن يدفع الكل ولو لمسكين واحد، ولكن الأولى أن يعمم ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ظاهر ما ذكره في كتابه تعدد المساكين، تعدد المساكين، وهذا أكمل وأفضل وأكثر نفعا. فربما الشخص الذي وجد طعاما في هذا اليوم فجاع في يوم آخر أو في يوم بعده لا بأس عليه في ذلك، وأما أن يكون غيره جوعان وهو يأكل في كل يوم فهذا يعني خلاف الأولى. فالصواب أن يفعل الشخص ما دل عليه ظاهر القرآن وما دل عليه فعل السلف الصالح. فإن أنسا رضي الله تعالى عنه كان قد شاخ ولم يستطع الصوم، فكان يجمع المساكين ويجعل لهم جفنة من الطعام فيطعمهم بعدد الأيام التي أفطر فيها، وقد يزيد، والله سبحانه وتعالى أعلم.